حديث هذا الحديث الطويل في توبه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه, وانه لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك, هو حديث عظيم مشتمل على كثير من الفقه, وقد جاء في يعني في الروايه الاخيره ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان من عادته انه اذا اراد غزوه فانه يعني لا يبين للناس انه سيذهب الى مكان كذا وكذا, وانما يوري يعني حتى يعني يكون الجهه التي سيذهب اليها مجهوله, يعني حتى لا يصل الخبر الى الجهه التي سيذهب اليها. وكان عليه الصلاه والسلام, وهذا من ما يفهم تحت قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعه, انه كان اذا اراد غزوه ورى بغيرها, يعني انه اذا كان يريد ان يذهب من جهه الشمال سال عن جهه الجنوب ويش الطرق اللي فيه, فالذي يعني يسمع سؤاله عن الجنوب وهو يستعد للحرب يظن انه سيذهب الى جهه الجنوب, وهذا من باب التوريه حتى لا يصل الخبر الى الجهه التي يريد ان يعني يذهب اليها. هذه التوريه التي كان صلى الله عليه وسلم يوري في جميع غزواته الا هذه الغزوه فانها تختلف عن غيرها, وذلك لاسباب ذكرها مسلم رحمه الله, وهي انه ان الصيف حار لذلك الوقت من حراره الصيف, وكذلك بعد المسافه الطويله, وكذلك كثره الجماعه التي سيذهب اليهم, فصار هناك عده امور تقتضي انه يوضح للناس الطريق الذي سيذهبون اليه, ولم يفعل كما فعل في الحالات الاخرى التي كان بها يوري, لان الامر يحتاج الى استعداد, ثم ايضا يعني في نفير واستنفار, يعني ليس يعني مطلوب من بعض الناس ان يخرجوا كما هو الشان في الحروب التي يكون فيها الجهاد فرض كفايه, وانما هذا استنفار عام لا يتخلف احد منه الا من كان معذورا, الا من كان يعني معذورا هذا هو الذي يتخلف عنه, ومن يعني وقد يتخلف عنه من يكون عنده نفاق, كما حصل انه تخلف جماعه من المنافقين عن هذه الغزوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, الرسول عليه الصلاه والسلام جل لهم الامر ووضحه, وذلك لانه المسافه بعيده والصيف يعني وقت الحراره الشديده, والعدو الذي امامهم كثير وكبير, فاراد ان ياخذوا اهبتهم وان يستعدوا لذلك. في شهر اول الحديث قال ابن شهاب: ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه تبوك وهو يريد الروم ونصارى العرب بالشام. يعني هؤلاء هم الذين يريد غزوهم, الروم ونصارى العرب بالشام. قال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك, غير أني قد تخلفت في غزوة بدر, ولم يعاتب أحدا تخلف عنه, إنما خرج صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ما ذكر يعني أن الرسول عليه الصلاة أنه قال أنه كعب مالك أنه ما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في هذه الغزوة وغزوة بدر, وهذه الغزوة يعني وضح أمرها وما يتعلق يعني وما حصل له فيها كما سيأتي. وأما غزوة بدر فقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان خرج يعني للقتال, وإنما خرج لاستقبال عير قريش, ثم إن الله جمع بينهم وبينهم على غير ميعاد كما قال الله عز وجل: ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد. معنى ذلك ما ألزموا, من أراد يعني من خرج خرج ومن بقي بقي, ما كان الناس ملزمون بأن يخرجوا مثل ما حصل في غزوة تبوك, وتخلف عن هذه الغزوة وغزوة البدر ولم يكن الأمر لازم لجميع أحد لجميع الناس, بل خرج من خرج وبقي من بقي, ولم يخرج نفسه للقتال, وإنما خرج للقاء العير التي جاءت من الشام لقريش, يعني علم بذلك الكفار فجاءوا وتلاقوا في بدر وحصل ما حصل,